كانوا فقراء، كانوا فيهم ناس مساكين، كانوا فيهم. النهارده بقوا ملوك الفردوس الاعلى. الانقلاب اللي بيحصل ده، عايز الانقلاب ده يحصل، لا نبصش للي بيحصل النهارده، بص لهم بكره. واكتر واحد فيهم عبد ربنا واستحمل الاذى، وربنا بيغمسه غمسه في الجنه وبيقول له هل فقت عذابا قط؟ انت تعبت جهدت نفسك في مواجهه مواقع الوحشه قط؟ جهدت نفسك عشان تسيب علاقه حرام قط؟ جهدت نفسك عشان تغض بصرك قط؟ انت تعبت في الدنيا؟ انت جهدت الشهوات في الدنيا؟ انت جهدت نفسك عشان قيام الليل والعباده وحفظ القران؟ انت تعبت في الدنيا؟ فيقول لا والله يا رب ما فقت عذابا قط. بص لهم وربنا جمعهم في الفردوس الاعلى وبيقول لهم انا الذي صدقتكم وعدي واتممت عليكم نعمتي، هذا محل كرامتي فاسالوني. كل واحد يطلب اللي نفسه فيه. انتوا دخلتوا الجنه وشفتوا كل واحد بيتنعم باصناف نعيم غير التاني؟ يقينا كل واحد منكم قلبه اتخطف باصناف نعيم ما هيش ملكه. اطلبهم فيسالون حتى تنقطع الرهبه، لحد ما خلاص ما عادوش عارفين يقولوا ايه. فحينئذ يفتح لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين رأت لما كانت بتتقال في الدنيا، شوية الدنيا، الربابيكيا المتلمعة اللي الناس مسمياها دنيا، الصاج المتلمع اللي الناس مسمياها عربيات، الطين المتلمع اللي اتحط فوق بعضه والناس سمته فيلل وقصور وعمارات، كانت في الدنيا طبيعي ان الجنه ما لا عين رأت في الدنيا. انما ابقى من اهل الجنه وربنا يديني كل جمعه في الجنه اللي ما شفتش زيه قبل كده ولا في الجنه نفسها. ايه التجدد ده؟ ايه النعيم ده؟ بورتو جنه، مش بورتو مارينا، مش جولف بورتو، بورتو جنه يا جماعه. مين مشتاق للجنه؟ اوعى تحسبها غلط. ان اصحاب الجنه الناس دي حصل في حياتها انقلاب بعد الوضع اللي كانوا فيه في الدنيا، انقلب حالهم في الجنه لانهم عملوا انقلاب. خد بالك كل حاجه ليها ثمن. اوعى تفتكر ان النعيم ده لاي حد، اوعى تفتكر ان كل نعيم الجنه اللي في القران لكل الناس. يا جماعه 95% من نعيم الجنه في القران نعيم الصابقين، مش نعيم عموم اهل الجنه. يعني شوف القصه اللي جت قبل ان اصحاب الجنه اليوم في شغل، قصه مؤمن اهل ياسين. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، نازل يدعو الى الله، نازل شاف المنكرات ماليه الدنيا، ما قدرش يسكت، ما قدرش يبقى قاعد بيعبد ربنا وشايف الناس بتعصي ربنا. نزل والسكاكين مرفوعه من الناس على الرسل اللي مبعوثين ليهم من عند الله وهم بيهددهم بالقتل. جاء رجل راجل، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. انت رجل يسعى؟ انت راجل بيسعى في طاعه الله؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين اللي انتوا بترفعوا السكاكين والسيوف والمطاوف والشوم، دول انتوا لازم تمشوا وراهم، لازم يبقوا قدوتكم، دول اللي هيوصلوكم لربنا، دول اللي عارفين الطريق لربنا، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. فضل يوعظ قومه، قتلوه، نكلوا بيه، وقع مقتول صريع دماؤه. الراجل ده ربنا بعدها بيقول ان اصحاب الجنه اليوم في شغل الفاكرون. كان امبارح مشغول في طاعه ربنا، النهارده مشغول في اصناف النعيم. كان النهارده تقابل الشاب تقول له احنا عايزين بقى الصبح نطلع نلعب ماتش كوره، يقول لك والله انا مشغول اصل انا عندي جلسه الضحى. طب بص بقى بالليل ننزل نسهر، والله مشغول اصل انا عايز انام عشان اصحى اقوم الليل. طب بعد العصر بقى نطلع ايه؟ نطلع ماتش ولا نتفسح؟ والله مشغول اصل انا عندي تحفيظ قران، اصل انا بحفظ قران، اصل انا بتعلم تجويد، اصل انا رايح درس علم، اصل انا مشغول، مشغول بربنا. النهارده بقى مشغول بالنعيم في شغل فاكهون. فاكهون دي الكلمة اللي معظم الشباب ما بيلتزمش عشانها. فاكهون من الفكاهة، فاكهون من الفرح، فاكهون من الضحك، فاكهون من المرح. الشباب معتقد ان الدين ده حياة خنيقة، ان الدين ده حياة صعبة، ان الدين الشاب بيبص لك 80% من الشباب دلوقتي في حياته بنت وشلة، شلة بتوجهه لمعصية ربنا وبنت بتضيعه عن طريق ربنا. لما بيبص لك كده وانت بتقول له اكسر الشريحة، وانت بتقول له غير رقمك، وانت بتقول له فرمط المحمول بتاعك او فرمط الهارد ديسك بتاعك، بيبص لك كده طب وعيش ازاي؟ هو ما بيقولهاش، هو بيقولها بعنيه. طب ولو سبت دول اعيش ازاي؟ هي حياة الدين مش هتبقى كده خانقة؟ مش هتبقى كده صعبة؟ ربنا بيقول في شغل فاكهون. تخيلوا يا جماعه دول بيضحكوا مع مين؟ دول بيضحكوا فاكهون مع مين؟ فاكرون ده ضمير جمع بيلعب بيضحكوا مع مين؟ مع النبي عليه الصلاه والسلام، مع جبريل بيضحكهم، مع الملائكه، مع المؤمنين. اجمل حياه، ولكن بعد طاعه ربنا سبحانه وتعالى الانقلاب اللي حصل ده، الانقلاب ده كان وراء انقلاب منهم في علاقتهم بالله. لو تفتكروا ان اللي عايش حياته عادي ممكن ياخد النعيم المهول بتاع الفردوس الاعلى ده الا برحمه ربنا وحده، فلا حرج في فضل الله. انما يا جماعه الناس دي تعبت في الدنيا، الناس دي ضحت في الدنيا، الناس دي خلت الموضوع جد. عارفين مثلا اوائل الكليات تلاقيه واخد الموضوع جد وداخل من الساعه 8 الصبح الكليه، واصحابي يبصوا لي: يا عم انت تعب نفسك ليه؟ ومبهدل نفسك ليه؟ وسهران طول الليل ومطبق ويخلص المحاضرات والمحاضره اللي تفوت ويجري يجيبها ويطلع مكتبه الكليه عشان يتوسع في المراجع ويروح ياخد دروس ويروح. قال له واصحابه بيبصوا له: ده مجنون ولا ايه؟ هيعرفوا ده مجنون ولا ايه بس بعد 15 سنه، هيعرفوا ده مجنون ولا ايه بس لما السنين تعدي بيهم والفرصه ممكن تكون ساعتها راحت. اللي فاق ساعتها هو اللي بيجني بعدها. اصحاب الجنه انقلاب في الدنيا. يا اخوانا الناس اللي تعبت عشان تاخد الكلام ده، احنا زيهم؟ احنا مستعدين نعمل زيهم؟ طلحه بن عبيد الله لما لقى النبي عليه الصلاه والسلام واقف في غزوه احد وسبعه من الانصار اتقتلوا قدامه والنبي ما عادش حد بيحميه، وطلحه معنى دخوله انه هيتقطع بسيوف المشركين، ولكن النبي لو ما دخلش النبي هو اللي هيتقتل، وطلحه قرر انه يدخل ويفدي النبي عليه الصلاه والسلام بحياته. لو انت مكان طلحه كنت هتدخل؟ لو انت مكان طلحه بن عبيد الله فعلا كنت هتدخل؟ لو احنا مكانه يا جماعه، لو احنا مكانه كنا هنعمل ايه؟ لما انس بن النضر نزل من على الجبل وهو داخل المعركه بتاعت احد، دخل لقى حمزه بطنه بتبكر وهند بنت عقبه بتعض في كبده، دخل لقى عبد الله بن جحش المشركين بيمثلوا بودنه ومناخيره وامعائه، دخل لقى مصعب بن عمير متقطع اربع اجزاء وهو بيدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام، دخل لقى في صحابه فروا من المعركه، دخل لقى سيوف المسلمين مرميه في الارض، والصحابه اول ما سمعوا ان النبي عليه الصلاه والسلام اتقتل قالوا خلاص النبي اتقتل هنعمل ايه؟ كل واحد يشوف له صومعه يعبد ربنا فيها لحد ما يموت وخلاص راحت. انس بن النضر قال لهم: ما حدث؟ قالوا له: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تفعلون بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انت مكان انس بن النضر اللي اتقتل ومش عارف ان النبي حي، انس دخل المعركه وما يعرفش ان النبي عايش، انس اتقتل وخد بضعه وتسعين طعنه وهو ما يعرفش ان النبي لسه عايش عليه الصلاه والسلام. لو انت مكان انس كنت دخلت؟ لو انت مكان انس كنت خطيت؟ لو انت مكانهم يا اخوانا يا جماعه دلوقتي لما الشباب بعدوا عن طريق ربنا، لما الشباب بعدوا عن الالتزام بدين ربنا حصل ايه؟ لما راقصه روسيه من احط خلق الله تقول انا عايز اتجوز ناري عربي، يقولوا لها ليه؟ في الاعلام الغربي تقول لها ان العرب ما بيفهموش اي حاجه، اخد فلوسه وهو ما بيفهمش حاجه، ده بسبب مين؟ ده مش بسبب معاصينا احنا؟ مش الامه اتذلت بسبب معاصينا؟ لما مخرج امريكي بيسموه في امريكا الخائن يعمل فيلم انتاج اماراتي ويقول في السيناريو بتاعه واحد اجنبي بيقول لواحد اماراتي بيقول له: احنا بنضحك عليكم وبناخد البترول بتاعكم ونديكم اختراعات جاهزه ما تعرفوش تعملوا زيها، غسالات وثلاجات وطيارات لحد ما البترول بتاعكم يخلص وبعد كده ولا ليكم اي قيمه. سموه في امريكا الخائن لانه بيعبر عن النفسيه الحقيقيه اللي جوه الغرب تجاه العرب. لما دلوقتي احنا عملنا في ذهننا ايه؟ لما لاعب باسكت بول امريكي يدخل في الاسلام يقرا عن الاسلام في امريكا ينبهر، يجي مصر عشان يشوف الاسلام عملي عشان يقتدي بالمسلمين عملي، ينزل مصر يلاقي سواق التاكسي بيسرقه لانه امريكي مش فاهم حاجه، يلاقي المحل بيسرقه لانه امريكي مش فاهم عمله، لما يشوف اخلاق المسلمين واحوال المسلمين يرتد عن الاسلام ويرجع امريكا تاني، لما قرأ عن الاسلام انبهر، لما شافنا ساب الاسلام وقال انا لا يمكن ابقى زي دول. اخوانا احنا بهدلنا ديننا معانا ولا لا؟ احنا عملنا ايه في ديننا؟ ديننا اترفع بسببنا ولا ديننا نزل في نظر الناس بسببنا؟ لما سفير بلد زي الاتحاد السوفيتي سابقا يرفع الحذاء على سفير المغرب في بلده احنا وصلنا لايه؟ لما لما واحد ألماني جه في المنصورة وهو بيشرب خمر مع مجموعة من الشباب اللي أعرف واحد منهم، فبيقول لي بعدها لما سكر بدأ يطلع اللي جواه، قال لهم إحنا بنعاملكم زي غينيا بيكس، زي خنازير التجارب، زي خنازير المعامل بتاعت التجارب. هو ده قدركم عندنا، هو ده قيمتكم عندنا، دي قيمتنا؟ لا. أمال إيه اللي حصل؟ لما هن ولما هان علينا معصية الله ربنا خلانا نهون في أعين الخلق، ولما عز علينا معصية الله امبارح ربنا خلانا نعز في الأرض. يوم مذبحة جنين، يوم اليهود دخلوا جنين ذبحوا المسلمين والمسلمات فيها، كنت أنت فين؟ يوم أطفال غزة ضربوا بالفسفور، كنت أنا فين؟ يوم امرأة عراقية حافظة 13 جزء القرآن اعتقلوها في أبو غريب وفضل جنود أمريكا يختصموا فيها لحد ما قعدت تخبط راسها في الحيطة انتحرت وقتلت نفسها، انتحرت. كنا احنا فين؟ يوم واحدة مسلمة يختصمها جنود الكفار وتبعت رسالة لرجالة الأمة تقول لهم نحن لا نريد منكم أن ترسلوا لنا رجالا، فقد يئسنا أن ترسلوا لنا رجال. احنا يئسنا انكم تفوقوا دلوقتي، احنا يئسنا ان الرجاله بتاعت الاسلام تصحى دلوقتي، ولكننا نريدكم ان ترسلوا لنا حبوبا لمنع الحمل حتى لا نحمل من الجنود الكفار. لو انت مكان طلحه بن عبيد الله، لو انت مكان انس بن النضر كنت هتدخل، لو انت مكان سميه لما النبي عليه الصلاه والسلام امنت بيه وابو جهل قعد يعذب فيها، ابو جهل مره من المرات قال لها سبي محمد عليه الصلاه والسلام، سيدة سمية رفضت، أبو جهل شتم النبي قدامها وقعد يطول بقى وقعد يجهر بشتم النبي عليه الصلاة والسلام، سيدة سمية ما قدرتش، الدم غلي في عروقها، حتى لو هو بيكويها، حتى لو معاه كرباج بيجلدها ما تقدرش تسكت، فملقت بقها فمها بالبساط وقامت باصقة في وش أبو جهل، مش قادرة، هو ده اللي قادر إنها تعمله وهي بتتعذب. أبو جهل اتهز قدام الناس، مسك الحلبة من الدم اللي غلي في عروقه وقعد يطعن في جسد السيدة سمية، قعد يمزق في لحمها وفي جسدها لحد ما أرضها قتيلة. لو أنت مكان سمية هتستحمل إن النبي عليه الصلاة والسلام يشتم؟ هتستحمل إن النبي عليه الصلاة والسلام يتجرأ عليه؟ شاب الوقت يقول لك أنا بحب رسول الله وتلاقيه ماشي بالعربية بتاعته كاتب على ظهرها كلنا فداك يا رسول الله الله، وتلاقي ايديه ممدوده من الشباك بالسيجاره اللي الدخان بتاعها طالع. طب انت لو بتحبه ما بتمشيش وراه ليه؟ تلاقي الاسره حاطه على باب البيت بتاعها كلنا فداك يا رسول الله. اعرف اسره كده لا الاب ولا الام ولا العيال لا بيصلوا فرض ولا بيصوموا رمضان وكاتبين كلنا فداك. فداك فين؟ باي دليل؟ باي منطق؟ هو ده حب النبي عليه الصلاه والسلام؟ بئس الحب. اذا لو احنا كنا مكانهم يا جماعه، ان اصحاب الجنه اليوم، اصحاب الجنه كانوا امبارح زاهدين، كانوا امبارح ممكن يكونوا فقراء، كانوا امبارح اهل الدنيا زيهم زي اهل الدنيا، النهارده في املوك الفردوس الاعلى. الانقلاب اللي حصل ده لانهم عملوا انقلاب في الدنيا، لان هم كانت الدنيا كلها حاجه وهم كانوا حاجه، كان الشباب كلهم حاجه وهم كانوا حاجه، فالنهارده الدنيا كلها حاجه وهم حاجة تانية كل بيبصلهم ومبهور بيهم. إن أصحاب الجنة اليوم النهاردة بقى، امبارح راح يا شباب، امبارح بالتعب بتاعك وبالمجاهدة بتاعته راح، احنا امبارح مش كنا في المعسكر هنا، امبارح مش تعبنا، امبارح مش صاحيين من الفجر وفي شباب كانوا مطبقين وهم جايين، امبارح 100 فقرة لحد ما الناس نامت في الآخر الساعة 12 بالليل ولا 1 بالليل وهي مش دارية، وصحينا من أول الفجر تاني وراح والتعب راح. هي دي الدنيا وكل حاجة بتروح. إن أصحاب الجنة اليوم كل واحد مستني يوم، في بنت مستنية يوم ما تتجوز، في بنت مستنية يوم ما يتقدم لها عريس، في واحد مستني شاب يوم ما يتخرج، في شاب مستني يوم ما يتقدم للفتاة اللي نفسه يتجوزها، في واحد مستني يوم ما يطلع مكافأة نهاية المدة عشان يجوز عيل من عياله، كل واحد مستني يوم. أنت إيه اليوم اللي أنت مستنيه؟ إيه اليوم اللي بتحلم بيه؟ اليوم اللي لما بتحط راسك على المخدة بالليل بتفكر فيه؟ قلبك فين؟ قلبك مع أي يوم؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، الله أكبر، مشغولين يا جماعة. يعني في الدنيا الراجل الاعمال في الدنيا يقول لك انا بزنس مان، انا مشغول، انا ما عنديش وقت، انا ما عنديش وقت. النهارده دول مشغولين، بس مشغولين في النعيم،

وازواجهم في ظلال. طب ربنا بيقول كده لاهل النار ليه؟ عشان يقهرهم، عشان يعرفهم هم ضيعوا ايه، عشان يعرفهم هم باعوا بايه. يقول لهم شوفوا بقى اللي صبر، شوفوا النهارده نعمهم شكله ايه. كل كلمه من الايات اللي فاتت اللي احنا بنسمعها واحنا بنفكر في الجنه بتنزل على قلب المعذبين ساعتها زي الكربان. ان ما صدقتونيش ليه؟ ما صدقتونيش لما قلت لكم ان الدنيا دي معبر للجنه ليه؟ ما صدقتوش ليه؟ اللي صدقوا شوفوا بيتناعموا النهارده في ايه؟ اصحاب الجنه، انتوا النهارده خسرتوا كل حاجه، وبص لهم كسبوا كل حاجه، لانهم صدقوني ومشوا ورا كلامي خدوا كل حاجه. في شغل انتوا كنتوا مشغولين في الدنيا في معصيه الله، الشاب ما كانش عنده وقت، الشاب من معصيه لمعصيه، او من غفله لغفله، او من دنيا لدنيا، مشغول، مش فاضي لربنا، مش فاضي للدين، مش فاضي. انا ما عنديش وقت يا جماعه. الملتزمين دول ناس فاضيه، الملتزمين في شغل. انت كنت مشغول في معصيه ربنا، النهارده انت مشغول في العذاب، هو كان مشغول في طاعه ربنا، النهارده هو مشغول في النعيم. فاكهون وانتم معذبون، نادمون باكون، هم وازواجهم. شوفهم انتوا النهارده في زلزاله حبس انفرادي في جهنم، معكوش حد يوسيكوا، في ظلال، هم في ظلال الجنه وانتم في ظلل من النار. متكئون، هم مش عايزين يقوموا من النعيم اللي هم فيه، وانتوا قاعدين تصرخوا هل الى خروج من سبيل، هل الى خروج من سبيل. لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون، اللي هم بيامروا باحلامهم اوامر، وانتوا قاعدين تستغيثوا يا ملك ليقضي علينا ربك، ومفيش حد بيلبي اي طلب من طلباتكم. سلام قولا من رب رحيم. انا النهارده بكلمهم، انا النهارده بكلمهم وبيكلموني. النهارده انتم ما عادش في كلام مع ربنا، ممنوع لا يكلمهم الله. اوعى، ممكن تعصي ربنا وترجع، ولكن اوعى تقطع ربنا في حياتك. ممكن الشاب يعصي ربنا ويرجع، ولكن اوعى يد ظهره ربنا، اوعى يهجر ربنا اللي خلقه، اوعى يقطع ما بينه وبين ربنا اللي خلقه. فالنهارده وامتازوا اليوم، قال ايه؟ اليوم. هم كانوا امبارح في وضع تاني، اوعى تتخدعوا يا شباب، ما تبصوش يا شباب، ما تبصوش للبنت اللي ماشيه الدنيا كلها قاعده تبص ليها، وريحه البرفان بتاعتها بعد ما بتسيب المكان بربع ساعه لسه موجوده فيه، والدنيا كلها بتتهزلها في اي مكان تدخل فيه، بص لها وهي بتجري على حوض النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه، وبتقول له اغثني يا رسول الله، وهو بيقول لها لا املك لك من الله شيئا، قد بلغتك، انا قلت لك ما سمعتيش كلام نبيك ليه؟ عليه الصلاه والسلام. ما تبصش، ما تبصش النهارده للشاب اللي قاعد بيعمل كل اللي نفسه فيه، ما فيش حاجه نفسه فيها بيحرم نفسه منها، حرام او حلال. بص له بكره وهو رايح للنبي عليه الصلاه والسلام ويقول له يا رسول الله اسقني من يدك شرب على الحوض، يقول له سحقا سحقا، سحقا لمن بدل بعدي، سحقا لمن غير بعدي، وهو مش عارف يعمل ايه، مقهور بس خلاص راحت. ما تبصوش يا جماعه، ما تبصوش النهارده للي عايش حياتها واللي عايش حياته، اللي مقضي حياته زي ما هو عايز مقضيها، مشغول من معصيه لمعصيه، والشباب كلهم بيبصوا له عم الروش عم الواصل عم، بصوا له بكره لو مات وما تابش هيبقى ايه. وامتازوا اليوم ايها المجرمون، امتازوا من التميز، امتازوا من التميز. كل الشباب نفسه يتميز، كل اهل الدنيا البشر، كل البشر نفسه يبقى مميز. اي واحد قاعد فينا كلنا اللي بيتكلم واللي بيسمع نفسه يتميز في الدنيا، نفسه يبقى حاجه والناس حاجه. ولكن المصيبه يا جماعه ان في ناس عشان تتميز افتكرت ان المعصيه اللي هتميزها. فالنهارده ربنا بيقول لهم امتازوا اليوم بقى، مش انتوا كنتوا عايزين تتميزوا؟ تميزوا، كنتوا عايزين الدنيا كلها حاجه وانتوا حاجه، النهارده الدنيا كلها حاجه وانتوا في زنازين انفرادي في جهنم والعياذ بالله. عشان كده في علماء قالوا امتازوا اي انعزلوا، خليك معزول لوحدك بقى، خليك معزول وحيد زي ما كان ربنا بيناديك في الدنيا ولا تلبي نداء الله. الشاب اللي ما بيصليش يا شباب، يعني ازاي انا لو في واحد بيتصل بيا على المحمول كل يوم 5 مرات، كل يوم يرن لي الصبح اكنسل عليه، يرن لي الظهر ولا اعبر او عامله سايلنت، يرن لي العصر، يرن لي المغرب، يرن لي العشاء وانا ما بردش عليه، وكل يوم يكرر ال5 اتصالات، والسنه ورا السنه، وبقاله سنين كل يوم بيتصل بيا 5 اتصالات، لو انا ما ردتش عليه ساعه ما قابله يا ترى هيقابلني ازاي؟ ساعه ما احتاج حاجه وانا اللي اتصل بيه بقى، اتردد، الموضوع انعكس، انا اللي عايزه، انا اللي محتاج له، انا اللي بناديه وبتصل بيه، يا ترى هيرد عليا؟ يا ترى هيلبي ندائي ولا انا ما لبيتش له نداء؟ يا اخوانا الموضوع كبير، ربنا بيشوقنا بالجنه اللي ما فيش حاجه اعلى منها في الوجود غير النظر لوجه الله. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد إخواني في الله، يعني الجنة درجات يا جماعة، الجنة درجات، الجنة مش حاجة واحدة، زي ما الدنيا درجات، زي ما كل حاجة في الدنيا درجات، كل الناس نفسها تبقى في اعلى حاجه في الدنيا او في حاجه عاليه او في الدنيا بس تبقى مرتاحه. الجنه درجات اخواننا، ومن اعظم الحاجات اللي تزلزل القلب الحي ان الجنه درجات. انا وانت عندنا طموح في الدنيا، بس طموحنا في الجنه شكله ايه؟ ازاي ننسى الحقيقه دي؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقارن لك ما بين السابقين وبين اصحاب اليمين، بيقول لك ولمن خاف مقام ربه جنتان ها ذواتا اسنان. الله اكبر، الافنان دي الغصون، الافنان دي فنون الالوان والاشكال، الافنان دي كل شجره في الجنه لون غير التاني، ده كل ورقه شجر لون غير التاني، ده كل ثمره على غصن طعم غير التاني، ده كل صوت عصفور او طرف شجر من اشجار الجنه لحن غير التاني، ده كل غصن شجر لما بيجي الريح عليه في الجنه ويطلع منه الحان بيطلع لحن غير التاني، ده نفس الغصن بيطلع لحن الوقت غير اللحن اللي هيطلعه بعد شويه، ده كل ثمره من اكمام الجنه بتطلع ازياء وموديلات لاهل الجنه غير التانيه. تخيل بقى ذواتا افنان، فنون لا حصر لها، فنون لا مثل لها، ذواتا افنان. طب الجنه بتاعت اصحاب اليمين بقى ومن دونهما جنتان، خدوا بالكم يا شباب في مقام اقل، ده ايه يا رب؟ مدهامتان. يعني ايه مدهامتان؟ يعني بص كده على الخضره اللي بره، الخضره الخضرة الداكنه ديت، يعني جنه لونها اخضر جميل. الله، هو اخضر جميل ده لما تروح في الصعيد كده وتشوف الخضره اللي بعافيتها لسه تلاقي اللون زاهي ويشرح الصبر، ولكن ايه وجه المقارنه ما بين مدهامتان اللون الاخضر وما بين ذواتا افنان اللي كل الالوان؟ يا شباب ده الدنيا سبع الوان مجننين الناس في الوان العربيات والموبايلات والديكورات والموديلات والازياء واللبس والهدوم، تخيلوا سبع الوان، امال الجنه الوان ايه؟ تخيل ذواتا افنان الالوان شكلها ايه والتصاميم شكلها ايه؟ فمدهمتان جميله، ولكن هي فين من ذواتا افنان؟ فيهما من كل فاكهه زوجان. ازاي دي؟ وكل فاكهه بمنطق الدنيا ولا بمنطق ايه؟ يعني في الدنيا في مثلا 7-8000 نوع فاكهه في الدنيا، من كل نوع ولا فواكه الدنيا دي حاجه بسيطه من فواكه اللي ربنا خلقها اصلا؟ من كل فاكهه زوجان. الله اكبر. طب ونعيم اصحاب اليمين بقى، فيهما فاكهه ونخل ورمان. جميل قوي، رمان الجنه بالتاكيد ما يقتربش من رمان الدنيا في حاجه، لا شكل ولا موضوع ولا طعم ولا اي حاجه، ويقينا نخيل الجنه كده، ده نخيل الجنه النخله ساقها ذهب، امال ايه بقى الثمره بتاعتها؟ ولكن فين من كل فاكهه زوجان مع فاكهه ونخل ورمان؟ فيهما عينان تجريان، شلالات وانهار بتتفجر. تخيل بقى، يعني ربنا يقول لك تجري من تحتها الانهار، قصور الدنيا تجري من تحتها مواسير الصرف الصحي، قصور الجنه تجري من تحتها الانهار، يعني زي فينيسيا كده البلاد المعلقه ما لها عين رأت. طب والثانيه؟ فيهما عينان نضاختان، عارف النوافير؟ عارف النافوره؟ ده نعيم وده نعيم، بس فين ده من ده؟ فيهن قاصرات الطرف، يعني واحدة من كتر حبها ليك مش قادرة تشيل عينها من عليك، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان. تبص لها تقول لك انها احجار كريمة، من لون عينيها اللي غير لون خدودها، اللي غير لون جلدها، اللي غير لون شعرها، اللي غير لون ثيابها، اللي غير لون الحلية بتاعها، إذا كان ساقي الشجرة جنة